قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، قال: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. أما أول من يستفتح جاء ذلك في حديث أنس في صحيح مسلم، قال: فاستفتح باب الجنة فيقول الخازن من أنت؟ فقل محمد، يقول: أمرت أن لا أفتح لأحد قبله. وفي رواية: أنا أول من يستفتح باب الجنة. قال: وأول من يدخل الجنة من الأمة من الأمم أمته، حديث أبي هريرة في الصحيحين: نحن السابقون، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. آخرون أي آخر الأمم، السابقون يوم القيامة أول الأمم. وأيضا لما يشفع الشفاعة العظمى فيسجد لله فيقول: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول: ربي أمتي أمتي، فيقال: أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن، وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب. قال: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات: أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وهذه الشفاعة الكبرى وهي خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى والشفاعة الكبرى خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي قال الله عز وجل فيه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود، وفسر المقام المحمود بهذه الشفاعة أنس بن مالك في البخاري كما في صحيح البخاري، وابن عمر أيضا كما في صحيح البخاري، وآخرون من الصحابة رضوان الله عليهم، وعلى هذا أكثر أهل العلم. وما جاء المجاهد من تفسيره بأنه يقعده على كرسيه استنكر على مجاهد، أنكره الذهبي كما في الميزان لم يثبت عنه، ونقل عن ابن عباس أيضا وهو ضعيف لم يثبت عنه. والعجب أن اعتمده بعض الأئمة فقالوا بهذا القول، كالدارقطني وكذلك ابن القيم أشار إليه في بعض كتبه، وفيه نظر. والصحيح في الشفاعة العظمى هي السجود والشفاعة في أن يفصل القضاء بين أهل الموقف. يلهمون التحميد والتسبيح كما يلهمون النفس. أحد الجابر، أما الصلاة ما أدري، لكن ولا يمنع، لا يمنع أن يصلوا، لكن جاء في حديث جابر في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: يلهمون التحميد والتسبيح كما تلهمون النفس، عن لسانه ذكر لله مثل نفسه، فهو في ذكر بكرة وعشية، ما يزال في ذكر دائما ولسانه في ذكر الله. الصلاة الله أعلم، ولا يمنع أن يصلي، أن يصلي إذا اشتهى ذلك أو إذا حب. من قال في ماذا؟ في مسألة قعدوا على الكرسي، ما أدري من العلماء المعاصرين، ما أعلم أحد من العلماء المعاصرين، بل الشيخ الألباني أنكره، كان في مقدمة مختصر العلو أنكر هذا القول. من قال هذا القول ولم يرجع عنه، قول باطل ينبغي أن يرجع عنه، لأن ما عليه دليل، العقيدة ما تثبت له بالأدلة الشرعية، يأتي بدليل صحيح. لا عند الأخ ذاك يعني يشفع هو أول من يستفتح باب الجنة. تقصد يدخل غيره قبله؟ لا، هو يستفتح الجنة ويدخل مع الداخل، وهو أي شفاعة الآن؟ شفاعة الآن شفاعتها، الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى للفصل القضاء بين العباد يوم القيامة، هذا أمر، هذه شفاعة قبل، ثم بعدها شفاعة في استفتاح باب الجنة شفاعتها. هما شفاعتان، شفاعة أولا لفصل القضاء بين الخلائق، والشفاعة الثانية شفاعة في فتح باب الجنة. ولا شك أن نبينا عليه الصلاة والسلام في أول الداخلين، أول زمرة يدخلون الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر، 70,000 لا حساب عليهم. أهل النار يدخلون قبل أهل الجنة، دخول النار قبل دخول الجنة، لأنهم يتساقطون قبل أن يمروا على الصراط، يتساقط الكفار في النار، ثم منهم من يمر على الصراط وأيضا يسقط في النار، ثم الذي ينجو يدخل الجنة. الشفاعة في أناس منهم، في أناس يعذبون ثم يدخلون الجنة. ما أظن يسأل على هذا، تسأل على ما أظن أنت تسأل على هذا. يقول يعني سؤالك هل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام للذين دخلوا النار؟ الشفاعة العظمى لا، في بعد دخول الجنة بقي شفاعة في إخراج الموحدين، بعد الدخول ما بقي إلا الشفاعة في إخراج الموحدين. طيب هذا لا شفاعة في الجنة في خروج الموحدين. طيب يأتي معنا إن شاء الله. طيب الشفاعة الأولى الذي هي العظمى في الفصل بين الخلائق، انكرها من الذي انكرها؟ المعتزلة فقط، معتزلة ومن محمد ضحك إذن عندك أحمد الشفاعة. طيب حتى المعتزلة أثبتوها، يعني ما انكرها المبتدعة، انكروا الشفاعة بإخراج الموحدين، أما الشفاعة لفصل القضاء بين القيامة ما انكروها، أنكر الخوارج المعتزلة. قالوا أما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخل الجنة، الشفاعة الأولى خاصة والثانية يشفع في أهل الجنة أن يدخل الجنة، استفتح باب الجنة الذي أشار إليه قبل قليل كذلك خاصة لنبينا. قالوا هاتان الشفاعتان خاصتان له، وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. في الأولى يشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، أي قد استحق النار فيشفع له أن لا يدخل النار. هذه جاء فيها حديثان ذكرهما الشيخ رحمه الله في كتاب الشفاعة لأنه لم يثبت كلاهما ضعيف، عن أبي هريرة وعن رجل آخر، عن صحابي آخر. لحظة، بقي يعني قد يدل عليها عموم قوله صلى الله عليه وسلم فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي، بعض العمومات قد تشمل هذه الصورة، حلت له شفاعتي، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالعموم هذا قد يدل على هذه الصورة أما الحديث الوارد بنصها أن أناسا أمر بهم إلى النار فشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف لم يثبت. من عنده فتح المجيد الذي بتحقيقنا ننظر من في الإسناد فقط. عائشة وأنس بن عباس ما ذكر الحديث؟ طيب انظر الحديث ما هو الحديث أي حديث ذكر الذي فيه الأمر؟ نعم هذا هو ذكره شيخنا رحمه الله في كتاب الشفاعة نقلا من كتابنا بالدنيا في كتاب الأهوال من حديث أبي هريرة. في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت بقوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار قال فيقول يا محمد ننشدك الشفاعة قال فآمر الملائكة أن يقفوا بهم فأنطلق واستأذن على الرب عز وجل فيأذن لي فأسجد وأقول يا رب قوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار قال فيقول لي انطلق فأخرج منهم فذكر الحديث. قال الحافظ ابن كثير هذا السياق يقتضي تعداد هذه الشفاعة في من أمر بهم إلى النار 3 مرات. قال شيخنا رحمه الله في كتاب الشفاعة الحديث رجال ورجال الصحيح إلا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة وقد وثق الدارقطني ولكن قال الجعابي يحدث عن ابن سلمة بالعجائب وهذا الحديث من روايته عن محمد بن سلمة حدث عن ابن سلمة بالعجائب وهذا الحديث منه. قال وقال الشيخ ويخشى أيضا من إرساله فيحتمل أن يكون عبد الله بن حارث سمعه من أبي هريرة ويحتمل أن يكون أرسله فيتوقف في الحديث. إذا تفرد به إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة لم يأتي إلا من طريقه ويحدث عن ابن سلمة بالعجاب. بقي حديث آخر والنوع عن ابن عباس الثاني عن ابن عباس ما ذكره وكذلك الثاني أيضا ضعيف لكن قد يدل عليه العمومات المذكورة. نعم العمومات المذكورة قد تدل على هذه الصورة والله المستعان. نعم قد يكون فيه كذلك. نعم الصلاة على الميت. طيب يعني فهم أنه حملها على صلاة الجنازة. لا هذا في سورة أخرى في يوم القيامة قال فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها يعني ظاهر كلام شيخ الإسلام أنه أراد في أرض المحشر في تلك الساعة. إذن الثاني على ابن مسعود ذكرنا في فتح المجيد صفحة 347 الثاني على ابن مسعود عند أبي نعيم في الحلية الأول عند ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة الثاني أخرجه أبو نعيم عن ابن مسعود وفي إسناده أيضا جاء عن ابن عباس وفي إسناده رجل مبهم ورجل يقال له عمر بن حفص الأوصابي مجهول الحال رجل مبهم وآخر يقال له عمر بن حفص الأوصابي مجهول الحال ورجل ماذا وحديث ثالث عن ابن عباس عند ابن أبي الدنيا في إسناد محمد بن ثابت البناني انكرت عليه الأحاديث وتفرد بهذا الحديث. محمد بن ثابت البناني انكرت عليه أحاديث وهذا مما انكر عليه أيضا حديث عن ابن عباس من جاء عن 3 من الصحابة عن أبي هريرة وعن ابن مسعود وعن ابن عباس كلها لم تثبت ولكن كما تقدم قد يدل عليها الأدلة العامة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، وهذه أدلتها متواترة في إخراج الموحدين الذين يقولون لا إله إلا الله. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضلا عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. نعم. قد استدل عليه بقول اللهم صل وسلم. طيب يعني لا بأس، قد استفاد من قول اللهم صل وسلم، لكن عمومات فقط، أما نص في المسألة فلم يثبت. هذا اللي فيه نص وما في نص ونص. يقول: إذا كان الذنب متعلقا بحق المخلوقين كالقتل والسرقة ثم أسلم وهو لا يزال مطالبا به، هل يعفى عن ذلك عنه ذلك؟ للحقوق تعاد، تعاد الحقوق لأهلها. أما ما يتعلق بالقتل إن كان كافرا وقتل مسلما في حال كفره فنعم الحول فيعفى عنه ما يتعلق بالقتل، ما يطالب بديات. وأما السرقة فيطالب بها لأنها حقوق مسلم. الله أعلم. ما يتعلق بالقتل يعني إن كان في معارك فأمره واضح، ما يطالب كما حصل من الصحابة رضوان الله عليهم، كان يقاتل هؤلاء وهؤلاء ويقتلهم في المسلمين ولم يطالبوا بعد إسلامه بشيء. في غير المعركة ينظر، والحقوق المالية أيضا يجب عليه إعادتها، كما أن الديون يجب عليه الوفاء، فكذلك ما أخذه من الغصب والظلم والسرقة يعيدها. من تكلم؟ إذا لا لا يجب أن يدو، إذا علم القاتل يدين يجب عليهم الدين. نعم. في من علم، أما إذا كان حصل بغي ولم يعلم فما حصل في بين الصحابة أن ودى بعضهم بعضا في عهد معاوية وعلي، لكن كانت أمور ما يعني ليست بشبهة، بغي بغير شبهة، كما يحصل تنازع على أراضي أو شجارات أو كذا وتقاتلت القبيلتان، فلا بد من الدين إذا علم من القاتل. أما القتال بغي بين المسلمين الذي يحصل بشبهة كما حصل بين أمير المؤمنين علي ومعاوية، فما نقل ما نقل أنهم جعلوا فيها الديات ولا شيء، والعياذ بالله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.